Yeah. صدق الله العظيم. حرمنا مولاي. صدق الله العظيم. الرحيم وقلت قولك الحق وتوفق القيوم وفي الحق يزداه وفي الحق تبني وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا والقران تركناه لمن قراه على الناس على مخه ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم واعتزت لنا قدر الايمان والاسلام فقد الله علينا بلد وخير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا ذلك العلم الفرعوني القاعدة الغنية القصر العربية العالم الإسلام العربي والقاعدة الوطني بالأشمس مركز بنين بمحافظة قبر الشيخ قبيلة القاعدة الشيخ مصر ياسين أبو الملاذ مخرج رجعت مطعم السلام.